الشريط التاسع عشر من الروض الباسم بدروس علل ابن ابي حاتم لشيخنا ابي الحسن مصطفى بن اسماعيل السليماني المأربي. نسأل الله تعالى ان ينفع بها الجميع انه سميع مجيب. ايش احنا خلاص اطلع لخص الفائدة على الطبورة واكتبها عشان نفهم ايش انت تريد ان تقول. يريد ان يقول الحديث حدث به ابن ابي ليلى تارة على الصواب ثم وهم بعد ان حدث على الصواب فحدث على الخطأ فاخذه الثوري ويزيد على وجه الصواب واخذه فلان وفلان على وجه الخطأ وابو حاتم يعرف ان الحديث تحمله ابن ابي ليلى كذلك. نقول انك ما هي الفائدة هو بيحكي الحين الذي حصل في الحديث احنا عارفين هذا. لا الآن ظاهر الكلام أن يعني دون فائدة قاعدة نستفيدها إيش هي؟ يعني على القول الثاني أن الصواب يعني الحديث ليس هو أشبه فقط أنه هو الصواب في ذاته. صحيح. كيف الصواب في ذاته ونفسه يقول ابن أبي ليلى يحدث هذا كثيرا في حديثه هذا منه كيف هذا صواب يكون صواب في نفسه؟ القول بأن أبا حاتم يعلم أن ابن أبي ليلى تحمل الحديث كذلك. صحيح. يعني فرد يريد أن يقول الآن إن ابن أبي ليلى متقن له. ابن أبي ليلى فهم الحديث في هذا ليس لم يقل يعني هو أضرب فيه يعني ابن أبي ليلى لكن أصول ابن أبي ليلى الصواب في هذا الحديث عن ابن أبي ليلى هو من حديث أبي ذر. هذا صح إحنا نقول هذا لكن هل يلزم الناصح في نفسه؟ بينه وبين الثوري. ليش؟ ليش لما أقول هذا أشبه؟ ليش اسمعنا؟ يعني أشبه يعني هذا يعني من حصول عبد الرحمن بن أبي ليلى وإلا هو الذي يعني أخطأ في تهديده محمد بن ربيعة. يعني قوله هو أشبه يدل على العهدة على محمد لأنه رجح الثوري يزيد عليه. هذا ظاهره عندما يقول الثوري وصاحبه أشبه. أي من غيرهما الذين يرويان الحديث عن شيخ واحد هذا ما يكفي هو أشبه هذا ينافيه تحويله العهدة للنبي ليه هذا لا احنا دي مسألة أخرى يعني قد يحكم العالم وهذه مسألة تدور في ذهني في تقريرها فائدة قد يعني يحكم العالم باعتبار طرق ثم يذكر طرقا أخرى فيرجح بها ما يذكر أو يتذكر يعني باعتبار ما كان عنده من طرق في الأول أن يزيد خالف يعني محمد بن ربيعة ووكيعا فقال العهد على هذا ثم أتى برواية الثوري إما أتى بها وأتيت له فتغير الحكم لابد أنه يرى أن هذا هو مصيب في هذا وهو روى مرة خطأ ومرة صواب كلام الثاني يهم أن العهد على وكيع وغيره كلامه الثاني كلامه الأول كانت العهدة على من يدور عليه السند وهو متكلم فيه نعم كلام نايف هو ولا غيره ما سمعته تريدان أن تقول انه يعلم ان ابن ابي ليلى قد اخطا عندما روى الحديث على الوجهين في الاول ويخطئ بذلك يريد الوجه وكيع ومن معه فقط اما الاول كان مصيبا ويعلم أن الصواب في روايته أنهم من حديث أبي ذر. تريدون تقول هذا أنه يعلم أن الصواب من حديث أبي ذر وأما روايته من بالوجه الثاني من حديث حذيفة هذا من أخطائه؟ لا، واضح من كلام الأول. قال ابن أبي ليلى في حديث مثل هذا كثير، هذا من ابن أبي ليلى، مرة يقول كذا ومرة يقول كذا، وغير كلام أنه لا يرى أي الوجهين أفضل ولا أقوى. هذا يريد أن يقول مضطرب يروي هذا ويروي هذا، وما ندري إيش الصواب في الوجهين، هذا معنى الكلام. ثم قال هنا: وقد تبع عزيز بن عطاء الثوري في روايات عن ابن أبي ليلى عن أخي عن أبي عن أبي ذر وهو أشبه. يعني عندما تكلم عندما سئل أيهما أصح قال هذا من ابن أبي ليلى، يجيب هذا ويجيب هذا، فظاهر كلامي أنه يعني لا يرجح بين رواية وكيع ومن معه وبين رواية يزيد، إلى أن جاء ليزيد الثوري، إلى أن جاء ليزيد الثوري فأتى هذا الكلام الآخر، قال وهذا أشبه وهو أشبه. يعني ليس في كلام الأول ما يدل على أن ابن أبي ليلى صحيح من حديثه روايته هذه التي من حديث أبي ذر، ولما رواه من غير حديث أبي ذر كان واهما في ذلك، فما لا يظهر هذا من كلامه. المهم نكتب الفائدة الثالثة أن الرجل الضعيف إذا روى الحديث بأكثر من وجه فالعهدة تكون عليه، فالعهدة تكون عليه. انظر السؤال 63 بعد 200. على كل ما قاله الأخوان يعني له يعني محتمل ليس بمردود لكن ليس بمتعين، يعني أو حتى ليس براجح، إلا أن نقول فقط من باب عدم يعني توهيم الثقات، من أجل أن لا نقول أنه يوهم وكيعا ومن معه، فالأولى أن نقول هذا، هذا وجه يعني ما يقول الأخوان، ولكن فيما يظهر أنه أيضا لأنه قد مر كثيرا معنا أيضا أنهم يوهمون بذلك الثقات، ويكون السند فيه رجل ضعيف ويوهمون من وراءه من الثقات، وهذا أملي من جملة الفوائد من قبل. وإلا لو كان صنيعه مضطربا على ألا يوهم الثقة في مثل هذه الحالة لكان لكلام الأخوين وجه. نعم عرض اكتب أو إيش الوقت أنت قمت لما تقوم تكتب أو تأذن؟ ها؟ 10 دقائق. طيب تفضل. السؤال 64 بعد 200. السؤال 64 بعد 200 قال: وسألت أبي وأبا زرع عن حديث رواه يزيد بن عطاء، اكتب يزيد بن عطاء عن ابن أبي ليلى عن نافع وعطاء عن ابن عمر مرفوعا عن نافع وعطاء تحت بعض وعطاء تحت ايه عن ابن عمر مرفوعا. الحديث فيه عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. في تصحيف هو فقلت يعني السؤال موجه لهما والمكتوب عندي فقلت لا نرى أن هذا خطأ. المحقق في الحاشية يرجح أن الصواب أنه ما قال نرى هذا خطأ، نرى هذا خطأ. اكتب الكلام على ما قال المحقق، اكتب يعني ليس في الإسناد كلام أبي حاتم وأبي زرع من أجل أن ننظر فيه، نرى هذا خطأ. لا نرى هذا خطأ لأن هذا الحديث رواه جماعة عن عطاء عن عطية ونافع عن ابن عمر. طيب اكتب هناك يعني جماعة تحت ابن ابي ليلى جماعة عن عطية ونافع عن ابن عمر به. يقول رواه جماعة عن عطية ونافع ما فيش في عطاء عن ابن عمر وليس في شيء من الأخبار ذكر عطاء. ويجب أن يكون يزيد بن عطاء أراد أن يقول عطية فقال عن عطاء. هذا من ذا الحين؟ هذا ابن أبي ليلى حدث يزيد بهذا ومع ذلك قال يعني الخطأ من من؟ قال من يزيد. هذا مثلا مثل المثال اللي كنا نتكلم فيه ليس صنيع مضطربا في تبرئة الثقة وتحميل المتكلم فيه وذلك لأن لهم نظرة تختلف عن نظرتنا ولعل عندهم أدلة تجعلهم يرون أن الضعيف ليست العلة من قبل ليست العلة من قبل لأنه من قبل الثقة الذي يليه. هذا يعني أخذ منهم على هذا. أما نحن إذا عملنا نحن نجي القواعد إذا عملنا نحن نقول توهيم الضعيف أولى من توهيم الثقة. لكن عندما يأتي عالم ويقر بضعف الضعيف ومع ذلك وهم الثقة فهذا يدل على أن عنده دليلا وإن لم يذكره لنا يبرئ الضعيف من الوهم في هذا الموضع ويرى أن الثقة هو الذي يتحمل هذا. هنا في هذا الموضع يقول يزيد بن عطاء لعله أراد أن يقول عطاء عطية فقال عطاء. ما قال ابن أبي ليلى والذي يهم في الحفظ فحدث يزيد بهذا التصحيف أو التحريف ما قال هذا. هذا أيضا نختم منه الفائدة. تفضل. فإذا منه أن الإمام منهم أن الإمام منهم قد يوهم أو قد يحمل الثقة عهدة الخطأ في الرواية مع أن الثقة يرويه عن ضعيف مع أن الثقة يرويه عن ضعيف ويكون لهذا الإمام دليل يبرئ به الضعيف من عهدة هذا الخطأ بعينه. فيعمل طيب اكتب كما في السؤال الرابع والستين بعد المئتين. فيعمل بنقد العالم في هذا الموضع مع أن الأصل تحميل العهدة على الضعيف لا على الثقة. يعني معلوم أن العالم لا يلزم أن يذكر كل أدلته ومعلوم أن هناك نقدا للعلماء نأخذ به بقول العلماء دون أن نرد كلام العلماء بالقواعد التي نحن نعرفها. فإذا لم يكن العلماء كلام أجرينا القواعد فإذا لم يكن العلماء كلام أجرينا القواعد. كون رجح رواية الجماعة على الواحد هذا أمر مشهور ما يحتاج إلى يعني إفراده بفائدة. هنا هذا مشهور وكثير رواية الأكثر رواية الأحفظ تقدم هذا كثير. نعم إيش هو؟ ما أسمع الله بأبن الهاب ارفع جيد. هذا موافق القواعد. إذا اختلف عالمان أحدهما حمل الذكر أصلا حمل الضعيف القواعد تشهد لقول من حمل الضعيف ونرجح قوله. طيب إلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السؤال 70 بعد 200. بسم الله تعالى اكتبه. سؤال 70 بعد 200. قال: سمعت أبا زرعة وسئل عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قيل له إن أبا بكر كان يخافت قراءته بالليل أو قرآنه بالليل، وإن عمر كان يجهر. رواه زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق. زكريا ارفع خط، ايه ولا تكبر خط جدا. زكريا بن ابي زائده بدون همزه، هذه زكريا ايه ابن ابي زائده عن ابي اسحاق عن هاني ابن هانئ عن علي رضي الله عنه لا تنزل في الكتابة. عن هاني ابن هانئ عن علي قال: ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام، عن علي قال: ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام. اكتب ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام، اي ذكر النبي ان ابا بكر كان يخافت قرآنه في الليل وان عمر كان يجهر. ورواه اسرائيل عن ابي اسحاق. اسرائيل عن ابي اسحاق عن زيد بن يثيع زيد بن يثيع قال: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، تحت ذكرك وقل بلغ بدون ذكر علي، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم. انت لما تدخل داخل تشوف خطك هو نزل او ما نزل، اللي قدام الخط ما يشوفه. فقيل لأبي زرعة في هذين الحديثين، يعني قيل له ايش الراجح منهما، وان عمارا كان يأخذ من هذه السورة فيقرأ آيات ثم يصير إلى سورة أخرى فيقرأ آيات. نعم، ذكر هذا أيضا عن عمار، وهذا يدل على أنه كان يجهر. أن إيش الذي يخبرنا أنه كان يقرأ آيات هذه السورة ثم يمشي إلى سورة أخرى فيقرأ في آيات السورة الأخرى؟ هذا يدل على الجهر، لكن ما سقى الكلام بالنسبة لعمار هنا. قال: وروى سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعمر مولى غفرة عمن حدثهم عن النبي عليه الصلاة والسلام مرسلا أنه مر بأبي بكر وهو يخفض صوته بالقراءة، ومر بعمر وهو يجهر، ومر بالليل وهو يقرأ من هذه السورة ومن هذه السورة بدلا من عمار. أرسل الإسناد ابن المسيب وأبو سلمة وعمر عن النبي مرسلا. هناك عندي زيد بن يثيب، تحت زيد ابن المسيب وابو سلمه وعمر مولى غفره ان النبي صلى الله عليه وسلم ما عمن حدث فهنا أقول عمر مولى غفر عمن حدثه كلهم عن عمر، يعني عمر عن مبهم. نصلي صحيح. هذا عمر يروي عن رجل مبهم، فالمبهم هنا تحت أبي سلمة وابن مسيب، وعمر ينزل درجة، عمر ينزل طبقة، وهو لا، هنا عمر يروي عن مبهم، والمبهم موافق لأبي سلمة وابن المسيب. لا لا، عمر هذا مولى غفرة، الآن نريد نزله طبقة، وشيخه هو المتابع لأبي سلمة. من يكتب؟ تكتب؟ صح، هذه بس اكتب، هذه كيف تكتب؟ عمر عمن حدثه كلهم، قم اكتب كده، ما ينفع يعني. ها شفت ايش؟ ها طيب كيف تكتب؟ اعمل اللي ودك، امحل اللي ودك. طب والقوس هذا، انت جامع عمر مع من في القوس ده؟ لا ما عن هؤلاء، عن مبهم، عن من حدثه، عرف؟ ها يعطيك الارقام يكتب. تعرف يا عيسى تعرف تكتب؟ ها قم قم، ما تقول تحت ولا فوق. عن مبهم، اكتب عن مبهم. عن من هذا المبهم؟ لا قم يا عيسى، تعال. نعم، عمن حدثه أحسن، أو عن مبهم. طيب من قوس نجمعهم جميعا، ظهر لك الآن عمر يروى عن مبهم، والمبهم متابع لهذه، كيف انت تروح عندك تقول ان تقصد؟ انا دار انك تقصد، لكن ما ينفع تقصد، لو تقصد تفعل. طيب كلهم ان النبي عليه الصلاة والسلام مر بأبي بكر وهو يخاف الصوت بالقراءة، ومر بعمر ويجهر، ومر ببلال وهو يقرأ، من هذه الصورة ومن هذه الصورة بدلا من عمار، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام مر، اكتب عندك، مر بأبي بكر وعمر وبلال. كل العبد زرع ما الصحيح عندك بلال أو عمر؟ مع أن رواية عمر ما ذكرها. فقال أبو زرع رواه المدنيون على أنه بلال، اكتب كلام أبو زرع هنا، رواه المدنيون على أنه بلال، وهم أعلم. وإن كانت رواياتهم مرسلة، فلولا أنهم سمعوه من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كانوا يقولون. يقولون أحسنت. طيب قال أبو زرع وما يظهر هنا كيف رواية عمار هذه قيل أبو زرع في هذين الحديثين وإن عمارا كان يأخذ كذا وكذا ما ذكر. تفضل. إيش معنى في هذا الحديث من الفوائد؟ فأي رواية ذكر عمار؟ من أين الدليل على هذا؟ طيب لو قال قائل هذا يكون في الإسناد اللي فوق في إسناد علي، لو قال قائل في الثاني ذكر عمار في الثاني طيب مع ذكر عمار ذات طيب ايش نستفيد؟ ايوه طيب انت رفعت يدك انا ظننتك تريد ان تجيب على قولي من ماذا استفدنا. نبدأ الأول رواه المدنيون، نبدأ يعني نحلل كلام أبي زرعة بالترتيب ما يطلع من فوق من تحت. قوله رواه المدنيون على أنه بلال وهم أعلى، يعني لأن النبي عليه الصلاة والسلام عاش في المدينة إلى أن مات فيها، فكونه مر وسمع قراءة أبي بكر وعمر وقراءة بلال هذا يدل على أن هذا في حياته صلى الله عليه وسلم، وإذا كان في حياته فهو جزما ليس في يعني الكوفة، لأن الكوفة ما جاءها النبي عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء كوفيون، وعلي رضي الله عنه في آخر أمره كان في الكوفة، فهذا يدل على أن هذا كان في المدينة. وبلال عاش في المدينة زمن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب عفوا لا لا هذا الكلام الذي لأن هذا كله أيضا ذكر النبي وبلغ النبي، هذا كله في حياته عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن شيئا رواه أهل البلد فهم أعلم به من غيرهم، رواه أهل البلد فهم أعلم به من غيرهم. هذه الفائدة الأولى في قول رواه المدنيون على أنه بلال، ورجح ذكر بلال على ذكر عمار لكون الراوي ابن المسيب وأبي سلمة وهما مدنيان. ينظر من شيخ مولى غفرة، لكن ظاهر أنه مدني من كلام أبي زرعة. طيب، قوله وإن كانت روايتهم مرسلة، وإن كانت روايتهم مرسلة أي ورواية علي مسندة، الرواية اللي فوق، إلا أنهم لولا أنهم سمعوه من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ما كانوا يقولون. يعني معناها أنه لو جاء جماعة من التابعين ورووا شيئا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على صيغة الجزم أن النبي عليه الصلاة والسلام مر ورأى فلان وسمع فلان إلى غير ذلك، فيستبعد في حقهم أن هذا شيء مأخوذ عن ضعيف، وغالبا ما يكون عن ثقة، خاصة إذا كان غالبا ما يكون عن صحابي، خاصة إذا كان هؤلاء من الكبار، من الكبار، من كبار الصحابة. ابن المسيب ثابت السماع عن عمر، ثابت أنه سمع من عمر، ومن سمع من عمر فهو من الكبار، من سمع من عمر فهو من الكبار، أدرك يعني العدد الكبير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فإنهم كانوا في زمن عمر كانوا رضي الله عنهم متوفرين. ففيه دليل على أن الجماعة من التابعين إذا رووا شيئا عن النبي عليه الصلاة والسلام فيستبعد في حقهم أن يكون هذا من أوهامهم، لأن هؤلاء جمع وثقات، وكذلك أن يكون مأخوذا عن ضعيف، استبعد هذا في حقهم. هذا مفهوم من قول أبي زرعة، وهذا يؤيد ما هو مشهور أن المراسيل تتقوى، أن المراسيل تتقوى، لا يقال هذا مرسل ضعيف وذاك مرسل ضعيف وذاك مرسل ضعيف، إذن لا يتقوى ضعيف بضعيف. هذا الكلام فيه إشارة إلى أن المرسل وإن كان في أصله ضعيفا إلا أنه إذا جاءت قرائن كالمتابعات مثلا، لا سيما من يعني تابعين آخرين، فهذا يقويه، ولعله يستدل بهذا أيضا في الرد على من أطلق القول بأن الضعيف مع الضعيف لا يتقوى عند الأئمة المتقدمين. فإن كلام أبي زرعة يشير إلى أن هذا يدل على أن لكلامهم أصلا، والأصل في هذا الموضع أنه مأخوذ عن صحابة. هذه فائدة ثالثة، فائدة ثالثة نكتب إن شاء الله، ثم بعد ذلك يفتح المجال لمن كان عنده مزيد من الفوائد يبين. الفائدة يعني على حسب الترتيب الذي عندكم: أهل البلد أعرفوا بحديثهم من غيره، فقد رجح أبو زرعة بذلك، فقد رجح أبو زرعة بذلك. انظر السؤال كان 70 و200. نعم، انظر السؤال 70 و200. فإذا الأخرى إذا اجتمع جماعة من التابعين على رواية الحديث مرسلا لماذا لا تكتب؟ ليش ما تكتب؟ قد ختمت؟ اكتب علّه تنفعك يوما من الدهر، علّها يوما من الدهر تحتاج إليها فتجدها لا ترحل لها رحلة طويلة حتى تنظر من بقي من أصحاب فلان. اكتبها عندك، نعم الجماعة من التابعين إذا رأوا إيش الحديث مرسلا عرف إيش نعم فإن هذا يقوي أن لروايتهم أصلا وقد عد أبو زرعة في السؤال 70 و200 أو فقد أو عفوا وقد اعتد أبو زرعة اعتد أبو زرعة في السؤال 70 و200 بنحو ذلك فقال في رواية جماعة من التابعين فقال في رواية جماعة من التابعين نقط وإن كانت روايتهم مرسلة فلولا أنهم سمعوه من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ما كانوا يقولونه. ما لك من تكتب يا مشتاق؟ اكتب. انتهى. الفائدة الأخرى التي تليها كلام أبي زرعة السابق قد يفهم منه أو يستفاد منه قد يستفاد منه في الرد على من أطلق فالرد على من أطلق القول بأن مذهب المتقدمين عدم الاحتجاج بالحديث الضعيف وإن تعددت طرقه والله أعلم. فإذا التي تليها يستفاد من قول أبي زرعة أن المرسل يتقوى بمثله أن المرسل يتقوى بمثله. قد يقول قائل منكم يعني كلام أبي زرعة في 3 مراسيل ليس في 2 هكذا تقول يا سالم أو ماذا تريد أن تقول؟ رأيتك قد انتعطى فماذا معك؟ ها؟ سمعت من الوراء شيئا آخر؟ طيب هو صحيح كلام أبي زرعة في 3 لكن ما يظهر أن ذلك محصور أن المرسل ب3 ب2 آخرين مع المرسل هذا يتقوى أما مرسل مع مرسل فلا ما يظهر لا سيما أن الثالث الذي ذكره مبهم لا يعرف. نعم يختلف المخرج المخرج ايش معنى يختلف المخرج؟ لا لا ما يفسر اختلاف المخرج باختلاف البلد. لعل شيخهم واحد وانفقة لعل شيخهم واحد وصحابي ويحتمل أن يكون لهم أكثر من شيخ كل هذا محتمل ويبقى ولعل شيخهم واحد وضعي الاحتمالات الأولى أكثر. أما القول بتعدد المخرج يعني تعدد البلد لا ما يشترط. هذا المخرج تعدد المرسلين، تعدد المخرج أي اختلاف التابعي، هذا معنى تعدد المخرج. أما اختلاف البلد هنا اختلاف الشيخ هذا ابن مسيب وهذا أبو سلمة. جيد، ايش يضر؟ هو لعل محتمل هذا وهذا وذاك، كل هذا محتمل، لكن مع تعدد المخارج، حتى لو فرضنا ان احدهما مدني والاخر كوفي، فالاصل ان الصحابه في زمن النبي عليه الصلاه والسلام يعني كانوا في المدينه مع النبي عليه الصلاه والسلام اكثرهم، فلو فرضنا محتمل ان يكون الكوفي والمدني اخذ عن شيخ واحد. آه صح، لا شك، لا شك انه ابعد من احتمال ان يكون في بلد، ان يكونوا في بلد واحد، لكن ما يضر ان يكونوا في بلد واحد اذا اختلف التابعيون، ما يضر. ها يعني وهل كل ما وقع في النفس يعني يخدع في الصحه؟ لا شك ان هذا محتمل، لكن يعني احتماله ليس اظهر من غيره، احتمال ليس اظهر من غيره. هذا كلام يتأتى، يعني مرسل أخذ عن غير يعني المرسل عن غير شيوخ المرسل الآخر شبه يعني منعدم، لأن الأصل يعني في خاصة في التابعين وفي الكبار الذين اشترطهم الشافعي أن شيوخهم شبه متحدة. ولو فرضنا أن لهذا الرجل يعني 40 شيخا ولذاك 50 شيخا فاشترك في شيخ واحد، لم يحتمل أيضا. الذي يظهر أن إذا اختلف التابعيون فهذا كافي. نعم. ذكرت كلام الشافعي بن بعث، فقلت لعل المراد به أن يكون أغلب شيوخه ليسوا من شيوخ المسلمين. طيب، نعم يا عمر، طيب. تعددت مشايخ لقولي سمعوا من أصحاب، يعني حسب الظاهرية ممكن، ولكن ممكن الأصحاب يعني أي أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، إيش إيه، إحنا هنا مع عبد الرفيق سأتيك. طيب، يعني لا عن عمار، ان هذا الثالث ابو بكر وعمر، هل هو الثالث عمار او بلال؟ فرجح انه بلال في دولة المدنيين الى غير ذلك. نعم يا رب الله. لو أن هذا الكلام يعني كل مرسل سنقول في هذا القول لن نحتج للمراسل، لكن ولما كفر هذا في الصحابة في التابعين دل على أن له أصلا، أصله المتبادر أنه مأخوذ عن الصحابة، أظهر ما يكون أنه مأخوذ عن الصحابة، وإن كان محتملا أن أخذوه عن تابعين آخر ثقة باعتبار أنه اعتمد الرواية ومشاها. فالقول بأنه رجح لا للعدد، إنما رجح لأنهم سمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام ومن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هذا سيرد عليهم في الواحد. طب لو واحد أرسل، حتى نقول فلولا أنه سمعهم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ما استجاز أن يقول قال رسول الله، حتى نقول كيف الواحد؟ خل هذا بحث ثاني. لا لا هل سنقول هذا في الصحابي وفي التابعين واحد؟ فلما جاء الثاني قول الاحتمال واصبح لهذا الاعتبار وجه. اما لو هو صح تابعي واحد ما نستطيع نقول لولا انه سمعه من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام لما كان يجزم بهذا، لان هذا مقتضى الاحتجاج بالمرسل مطلقا. ولكن لما كفروا فهذا قوى في نفسه. اما لو واحد فقط ما يقول هذا القول، يمر بنا كثيرا وهذا مرسل ولا يقبله. نعم. هو نفس الكلام مثل نتكلم مع أبي عبد الله فيه، ظاهر أنه يعني لو أنه واحد صح تابعي فقط روى هذا وإن كان من كبار التابعين، هيقول لولا أنه سمعه من النبي من أصحاب النبي ما قال هذا. فهذا التردد هو الذي يجعل يعني قيمة ووزن المتابعة، حتى أصبح هذا التردد لا يأتي في النفس مع المتابعة، ومع عدم وجود المتابعة النفس تتردد عن نسبة هذا القول لأبي زرع. تريد شيئا؟ نعم. نعم يعني الرواية إذا كانت تصح بدون المبهم الرواية إذا كانت تصح بدون المبهم، فالمبهم إن زادها وإلا ما ضرها، إن زادها صحة وإلا ما يضرها. وما ندري هل هو مبهم عنده أيضا هو إيش يا بحال هو ذا السؤال. نعم جال صحاب إيش. نعم. وأيضا عدم كون الإنسان لا يعرف من الصحابي بعينه فإن هذا لا يضر أيضا استفاد هذا صح، لولا أنهم أخذوا عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يعني ما قالوا هذا، مع أن الصحابة غير معينين في هذا الحديث، إذا في أيضا جهالة الصحابة لا تضر. أيها الدكتور عندكم هذا جهالة الصحابة لا تضر. انظر سؤال 70 والمئتي. أحسنت يا خميس ما شاء الله. نعم. إيش؟ التقدير ترجيح على الصحابة من أي جهة؟ ترجع على صحابي هذا، هذا ما يقال في ترجع على صحابي. هل قل هل يعني ترجح الرواية المرسلة التي ما فيها صحابة على الرواية فيها صحابة؟ نقول لك هذا كثير جدا. إلا عندك يا بعض القدس وإيش؟ لا تابعي واحد ومبهم ما نعرف من المبهم. نعم نعم نعم. رجح المرسل على المسند إذا كان في قرينة تدل عندك، وهذا بكثرة. ها شو ممكن، لكن أنا أريد أن أذكر فائدة أخرى. الآن رجح هذه الرواية بالرغم أنه ما فيش في اتحاد المخرج، هذا صحيح أم لا؟ يعني رجح المرسل مع عدم اتحاد المخرج أم لا؟ وقد يكون الترجيح مع عدم اتحاد المخرج باعتبار ما في الباب، او ما هو واضح هذا؟ هذا من اهم من اهم الفوائد. شوف عندكم قد يرجح الامام منهم بعض الروايات على بعض مع اختلاف المخرج، ويكون الترجيح راجعا لفقه الباب لا لمجرد مخرج هذا الحديث بعين. ودي ندقق النظر في كلمة الفقه الباب هذه، هل صحيح هذا التعبير أو نغير التعبير؟ لأن يعني عندما نقول فقه الباب يعني فقه حديث الباب، الباب إذا لم تجمع طرق لم تعرف إلا فقه، لكن هو حديث واحد الآن ما أعلى هذا الحديث بغير من الأحاديث. كل ما في الأمر أعلى إدخال رجل مكان رجل، وصوب إبقاء بلال مكان عمار، لم يكن هذا نتيجة عن دراسة لفقه المسألة أو لأحاديث الباب جمعها، ولذلك التعبير هذا غير مناسب يحتاج إلى أن يغير. لكن أما أنه يعني رجح مع اختلاف المخرج هذا الظاهر ايش تقول؟ طيب ايش العبارة كانت؟ ويكون الترجيح راجعا لقرائن تظهر للإمام منهم. فقد رجح أبو زرعة رواية المدنيين على رواية غيرهم، كما في السؤال 70 و200 مع أن الروايات لا تدور على رجل واحد. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، السؤال 75 بعد 200 نعم، من سيكتب؟ هل تكتب؟ قف. الله بسم الله. قال: وسألت أبي عن حديث رواه أحمد بن يونس عن مندل عن حسين. اكتب أحمد بن يونس عن مندل عن حسين، لا باللام، عن عمرو بن ميمون قال: قال عمر بن الخطاب كان رسول الله يكره الكراث عليه الصلاة والسلام. طيب احسنت، انتبه معي. فمن اكله منكم فلا يحضر المساجد وتلاوة القرآن. قال أبي هذا خطأ، إنما هو حصين عن هلال بن يساف عن عمر. اكتب حصين، اكتب حصين تحت حصين، نعم احسنت. عن هلال بن يساف عن عمر بن يساف او بن يساف نعم عن عمر هلال بن يساف او إساف عن عمر مرسل عن النبي عليه الصلاة والسلام. عن النبي لا، اقول عن النبي. ليش ما تحط عمر تحت عمر؟ ايوه هذي. عن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام. قلت لأبي عمرو بن ميمون لقي عمر؟ قال نعم، وهلال بن يساف لم يلق عمر. ايش معنى من فائدة؟ انتهى الكلام. ايش معنى من فائدة في هذا؟ نعم سمى المنقطع مرسلا. ايش يقول؟ يقول لا يطلقون. الحجر يقول الفرق بين المرسل يعني بين المنقطع وبين المتابعين، انهم يعني اذا ارادوا ان يطلقوا المرسل على الانقطاع اطلقوا بمعنى المحتفى ارسال المجموع، وان ارادوا معلوم. يعني هذا يرد عليه نصوص كثيرة جدا، يعني نصوص كثيرة جدا ترد عليه، ونقلها بعضها الخطيب وغير ذلك. المرسل يطلق على يعني مذهب من يسمي المنقطع مرسلا، يطلق فيه القول بأنه مرسل، ما يقول أرسله فلان كثير. طيب هذه الفائدة التي، أما فائدة السماع أو ما السماع هذه أخرى. تفضل. صحيح غير صحيح. ايش فائدة اخرى؟ انه قال هذا ليس صحيح، الصحيح كذا كذا، دون ان يذكر يعني من رواه عن حسين وخالف مندلا بهذه الرواية، اما لشهرة هذا او لانه يعني لا يحتاج الى ان يذكر ذلك، او انه لا يستحضر ذلك في ذلك المقام، ولكن هذا مشهور فمن الممكن ان يذكر علته والصواب فيه كذا، دون ان يذكر ايش السبب ومن الذي خالف وخالف من، يحتاج الى ترجيح او غير ذلك. طيب نكتب هذا. انظر، الفائدة الأولى بعض أهل العلم يطلق على الحديث المنقطع أنه مرسل كما في السؤال 75 بعد المائتين. الفائدة الثانية كثيرة تمر علينا لا حاجة إلى إملائها، مرت علينا كثيرا، يقول هذا خطأ والصواب فيه كذا دون أن يذكر شيئا. طيب اكتب يا خالد. تفضل. تعرف تكتب يا مشتاق؟ ما شاء الله، ذكرني بعد ذلك خليك تكتب. السؤال 77 بعد المائتين، قال سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه أبو الأحوص عن أبي إسحاق الأحوص. ولا تنزل بالأحوص بالصبع كذا. أيوة كذا. حتى أنا قلت بيتين ولا إيش مش طيب. أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن العزار بن حريث عن العزار بن حريث عن أبي بصير العزار بن حريث عن أبي بصير عن أبي بن كعب العزار بن حريث إيش بن حريث عن أبي بصير عن أبي بن كعب مرفوعا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أذكر الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر. أعذف يا بصير مالك يعني على ما يصرك الكلام هكذا. طيب عن أبي بصير عن أبي بن كعب مرفوعا مرفوعا أن النبي عليه الصلاة والسلام هذا متن الحديث هذا أذكر الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر ولو يعلمون ما فيهما فيهما تصحيفا ولو يعلمون ما فيهما أن صف الأولى لعلي ظرف تصحيف مثل صف الملائكة عندك النص وإن لا يعلمون ما فيهما وإن طيب وأن صف الأولى لعلى مثل صف الملائكة. قال أبو محمد بن أبي حاتم ورواه شعبة والحجاج بن أرطاع عن أبي إسحاق شعبة والحجاج ابن عرقاء عن ابي اسحاق عن عبد الله بن ابي بصير عن مكان تحت ابي بصير اكتب عن عبد الله بن ابي بصير عن ابي بن كعب مرفوعا الثوري واختلف عنه ورواه الثوري واختلف عنه وين وين دكتور ورواه الثوري واختلف عنه وين عرض الثوري ليش على انت لو خليك تشوف الاول انت يكون ورواه الثوري واختلف عنه فقال وكيع عن الثوري لم تذكر رواية وكيع في جميع النسخ يقول معه وقال غير وكيع عن أبي إسحاق معناها وقال غيره أي عن الثوري عن أبي إسحاق معناها كذا لكن فيه اختصار في الكلام الثوري وهنا غير وكيع عن أبي عن أبي إسحاق عن عبد الله بن أبي بصير عن أبي بصير عن أبي بصير عن أبي مرفوعا ورواه كنت أظن أن حصل وهم في أبي بصير سمي عبد الله بن البصير فقلت خليه تحت ليظهر، لكن الامر سهل. ولا هو يعني بعد ما ظهر الان ان فيه لابي بصير ذكر ولا عبد الله بن البصير ذكر، كان ينبغي ان يكون تحت العزار بن حريب. ورواه زهير بن معاويه وزكريا بن ابي زائده طيب وجرير بن حازم عن ابي اسحاق وجرير وزكريا عن ابي اسحاق عن عبد الله بن ابي بصير عن ابي ايش الفرق يعني عن ابي مرفوعا عن يعني هذه موافقه لهذه الروايه. قال ابي كان ابو اسحاق واسع الحديث، كان ابو اسحاق واسع الحديث، يحتمل ان يكون سمع من ابي بصير وسمع من ابن ابي بصير عن ابي بصير وسمع من العزار عن ابي بصير، فائدة عظيمة هذا. قال أبو زرعة وهم فيها أبو الأحوص والحديث حديث شعبة. الآن حصل اختلاف الآن، وهو إذا اختلف العلماء نحن نستفيد، يعني إذا اختلفوا في إعلاء الحديث يظهر لنا كلام هذا ودليله وكلام ذاك ودليله وذا يرد على ذا، إيش الصحيح نستفيد نحن، وإلا الرسل نحن نحب أن العلماء يجتمعون لا يختلفون، لكن في هذا المقام اختلافهم لنا رحمة، نتعلم نحن قواعد العلم من اختلاف أهل العلم. وإلا اتفق لنا هذا حديث صحيح أو حديث ضعيف فقط كيف احنا نعرف؟ نعم. قال أبو زرعة وهم فيها أبو الأحوص والحديث حديث شعبة. قال أبي وسمعت سليمان بن حرب قال أخبرني وهب بن جرير قال شعبة أبو إسحاق قد سمع من عبد الله بن أبي بصير ومن أبي بصير كليهما هذا الحديث. ما شاء الله. يظهر أن مسألة، يعني أنا كنت أظن في نفسي الثوري اختلف عليه وكعراب وجه وغير وكعراب وجه آخر، وقد مر بنا أن يعني الأئمة يطلقون الغير على الأكثر أو الأحفظ فيكون الراجع عن الثوري هذه الرواية، وزهير وجرير وزكريا يتابعون الثوري. يعني كان يظهر لي في البداية أن رواية الثوري ومن تابعه أولى، لكن الآن أصبح يعني هذا الكلام ليس الأولى لسببين. إن قلنا أن أبا إسحاق مكثر وأخذ هذه الروايات عنه ويعني اعتداد الاعتداد بحفظ تلامذته لكونه مكثرا فهذا وجه. الوجه الثاني أن شعبة صرح بأن أخذها عن أبي بصير مباشرة وعن عبد الله بن أبي بصير عن أبي بصير، هذا شعبة يقول أبو إسحاق سمع من عبد الله بن أبي بصير ومن أبي بصير كليهما هذا الحديث. إحنا ما عندنا رواية يروى عن أبي بصير مباشرة، صح؟ عندنا إيه؟ نعم. ربما أنها رواية وكيع التي لم تذكر، ربما أن رواية وكيع التي لم تذكر، وإذا كان ذلك كذلك ما وهم وكيع باعتبار أن الغير خالفه، ولعل هذا كله بسبب أن أبا إسحاق مكثر في الأحاديث والشيوخ محتمل أنه يسمع عاليا ونازلا. لكن رواية أبي الأحوص حتى شعبة لما ذكر أنه سمع من أبي بصير ومن عبد الله بن أبي بصير عن أبيه، لم يذكر العزار. والشواهد تدل على أن ذكر العزار ليس صحيحا خلافا لما رجح أبو حاتم أن الحديث محفوظ على الوجوه. قال يحتمل أن يكون سمعنا البصير ومن البصير عن البصير وسمع من العذر عن البصير. تفضل تفضل يا خالد ما شاء الله. نكتب الفوائد التي تتصل مع هذا البحث. الشيخ المختلف عليه إذا كان واسع الحديث فيحتمل أنه حدث بالحديث على جميع الوجوه التي رواها عنه تلامذته، وعند ذاك لا يوهم التلاميذ، لا يوهم أحد من التلاميذ ولا حاجة للترجيح بينهم، وإن كان الفارق واسعا. ما استوى عندنا الآن؟ شعبة والحجاج على وجه أبو الأحوص، يعني كل شعبة ومن معه جميعا يسمون عبد الله بن أبي بصير. ها؟ لا لا، أنا لازلت على كلام أبي حاتم، والآن أبو حاتم ذكر أن الحديث محمول على الوجوه كلها. أنا أسأل الآن، هل الفارق بين التلامذة فارق ضيق متقارب أو متباعد؟ وهذا لا أريد أن أقوله، حتى وإن كان الفارق واسع. كم يعني يفرض عليه في أبي إسحاق؟ كم يعني من شعبة والثور وزهير وجرير وزكريا؟ هب أنه رتبة عالية، قل مثلا هو مثل شعبة. طيب وين الثور ومن معه؟ فرق كبير. ولا احنا في مثل هذا احنا ما نقدر احنا حسب القواعد نحكم بهذا الشيء، لكن قد حكم إمام مثل ها؟ وإذا اختلف نرجح. فأنا نريد في الفوائد احنا الآن، كلامي هذا منطق مع الحديث. أنا أتميل نفسي إلى أن ذكر العذار ليس صحيحا. ها؟ الجميع على أن العذار ما فيش فيه، اتفقوا في هذه الجزئية التي نحن نوهم فيها أبو الأحوص. ومع ذلك أنا أستدل بصنيع أبي حاتم أنه جعل الحديث على الوجوه مع البون الواسع بين الرواة. إيش العبارة؟ وإن كان الفرق واسع فقد خالف أبو الأحوص كلا من شعبة والحجاج بن أرفع والثوري وزهير وجرير وزكريا بن أبي زائدة ومع ذلك حمل أبو حاتم الحديث على طيب على الوجوه كلها. عندنا رواية غير مذكورة هنا، الظاهر رواية وكيع التي ما ذكرت أصلا سقطت من النسخ، على الوجوه كلها. انظر السؤال 77 بعد 200. طيب خلنا حتى انظر ايش بقي من فوائد، ومن كان عنده جديد ان شاء الله يفيدنا جميعا. قد سبق هذا السؤال كم؟ 96. طيب اقرأنا فائدة في سؤال 96 ايش فيها؟ قم قم يا خميس واسمعنا. الانسان اذا قام يسمع الناس. لا ها ايوه لكن الاول اللي في السؤال 96 لكن قد يدفع هذا باحتمال كذا كذا هل احلته الى 96 ايضا ربما يعني سطرته في الحديث وان لم يكن في السؤال بعينه. اما هذا الجديد فيه والمهم فيه مع اختلاف يعني مع تباين الرتبة بين التلامذة. أريد أن أقول تتمة لهذه الفائدة ونحن نتبع الإمام إذا حكم بهذا في مثل هذا إذا حكم بهذا في مثل هذا. أما نحن فلا نتجرأ أن نحمل الحديث على الوجوه كلها مع هذا التباين. والله أعلم. يعني إذا سبقنا في حديث بعينه أخذنا به يعني نتبعه على هذا. أما طيب المسألة يعني الفائدة الأخرى اختلف أبو زرعة وأبو حاتم في الحكم على الحديث على حديث برقم 77 الحديث الذي برقم 77 ومائتين مما يدل على أنه لا يشترط في صحة مما يدل على أنه لا يشترط اتفاق الأئمة على الحكم على حكم ما في الحديث الواحد. طالما أن كل منهم يستدل بدليل معمول به عند أهل العلم. ايش الفائدة من كونه ساق كلام شعبة بالسند؟ قال ابي وسمعت سليمان بن حرب قال اخبرني وابن بن جرير قال شعبة ابو اسحاق قد سمع من عبد الله بن ابي بصير ومن ابي بصير كليهما هذا الحديث. وعندنا يعني طريق أنا فائدة أخرى كون شعبة صرح بأن أبا إسحاق سمع الحديثين بالرغم أن رواية أبي بصير فرضنا أنها هي رواية وكيع عن الثوري وغير وكيع يخالف الثوري وغير وكيع يخالف وكيعا والثوري توبع على رواية المخالف لوكيع عنه واضح. ومع ذلك قد سمع من الاثنين وحمل الحديث على الوجهين هذا رجع الفائدة السابقة أيضا التي قبله يعني مع التباين الآن هذا وكيع خالفه غيره وهذه رواية الغير توبع عليها الشيخ وهو الثوري توبع من هؤلاء الثلاثة عليها ومع ذلك قال شعبة سمع من أبي بصير ومن عبد الله بن بصير عن أبيه. أه؟ أدري أدري، أنا أريد أن يعني هذه يعني تلد لنا فائدة، نريد هذا الشيء يأتي بمولود مبارك فائدة استفيدها. هذا ها؟ لا لا، شعبة يعرف الحديث شيخه، هو ما روى رواية أبي بصير، أبو إسحاق عن أبي بصير ما رواه هو شعبة، لكن يدري أن هذا من حديث شيخه. سمع هذا وهذا، سمعه من الاثنين، سمعه بنزول ثم على، أو سمعه عاليا ثم تأكد وتثبت فنزل، على أي معنى من المعاني. لكن هذا يدلنا يعني ها شبيه بالفائدة الأولى التي أمليتها في هذا السؤال، أن مع البول الواسع أيضا، مع هذا البول الواسع، طالما أن تلميذ الراوي يصرح بأن الحديث محمول، تلميذ الإمام يعني التلميذ الذي يعرف، مش أي تلميذ، صرح حتى لو فيه اختلاف ما نحتاج إلى الترجيح. هذه فائدة أخرى نقول التلميذ إذا كان عالما بحديث شيخه وصرح بأن شيخه روى الحديث على الوجهين، عفوا بأن الحديث سمع، بأن شيخه سمع الحديث ما هو روى، روقته عندنا، سمع الحديث من كلا الشيخين، فلا حاجة إلى ترجيح، أو إلى الترجيح بين تلاميذ هذا الشيخ، ليعرف من أي الشيخين سمعه، حتى وإن كان البون واسعا بين تلاميذ هذا الشيخ. فقد ذكر شعبة أن أبا إسحاق سمع الحديث من عبد الله بن أبي بصير ومن أبي بصير مع أن الذي رواه عن أبي بصير عنه عن أبي بصير دون من رواه عنه عن عبد الله بن أبي بصير عن أبي بصير، لخبط عليكم بصير عن أبي بصير عن عبد الله بن بصير، عادي جدا، مع أن الذي رواه عنه عن أبي بصير دون من رواه عنه عن أبي إسحاق دون من رواه عنه عن عبد الله بن أبي بصير عن أبي بصير بمراتب، أكمل يا ابن حارث بمراتب، دون من رواه عنه بمراتب، كتبت بمراتب اختلط عليك أيضا، لما عبرون الذين قالوا إيش هذا، قاعد أتعجب ليش اختلط هذا، ها ايش يعني انا الحين مسرع ما شاء الله. طيب اذا بمراتب، انظر السؤال 77 بعد المئتين، والى هنا صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السؤال 78 بعد المئتين، قال ابن أبي حاتم رحمه الله: وسئل أبي عن حديث رواه زائدة عن ابن عقيل، زائدة عن ابن عقيل عن ابن المسيب عن جابر زائدة عن ابن عقيل عن ابن المسيب عن جابر ومرفوعا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خير صفوف الرجال المقدم الحديث. قال ورواه زهير بن محمد وعبيد الله ابن عمرو عن ابن عقيل. زهير ابن محمد وعبيد الله ابن عمرو عن ابن عقيل زهير وعبيد الله بن عمرو عن ابن عقيل عن ابن المسيب عن أبي سعيد مرفوعا به. قلت لأبي أيهما الصحيح؟ قلت لأبي أيهما الصحيح؟ اكتب إيش قال. قال أبو حاتم هذا من تخاليط ابن عقيل، هذا من تخاليط ابن عقيل من سوء حفظه. مرة يقول هكذا ومرة يقول هكذا. لا يضبط الصحيح أيما هو، لا يضبط الصحيح أيما هو. قد مر بنا هذا السؤال من قبل، لو حقر ولف السؤال الرابع والخمسين قد مر بنا. أن الفائدة واضحة، أن الراوي إذا كان سيء الحفظ واختلف الرواة عليه فإنه هو الذي يتحمل العهدة. هذا واضح. هل في فوائد أخرى؟ فما أظهر لي الفائدة التي ذكرها أبو حاتم ثم لم يرجح أي الوجهين أصح؟ قال لا يدرى أيهما هو أيهما الصحيح. وإن كنا نرى أحيانا الأئمة يرجحون على الراوي سيء الحفظ، وهذا يرجع إلى نوع التلاميذ. فإذا كان الراوي عنه جماعة وروى عنه واحد بخلاف ما روى الجماعة ترجع عنه رواية الجماعة، ويكون بعد ذلك هذا يعني من ضعفه، هذا مع ضعفه، فإن هذا الوجه الذي رواه الأكثر أو الأحفظ عنه يكون أولى. ويقال الحديث الضعيف إذا حدث جماعة بحديث على وجه واحد وخالفهم واحد فرواية الجماعة أولى من رواية الواحد. إذا كان هذا الضعيف قد حدث الجماعة كلا على حدة أو كلا على حدة فهذا دليل على أنه ضبط الحديث، لأنه حدثهم في مجالس مختلفة على وتيرة واحدة أو على وجه واحد، هذا يكون على أنه قد ضبط الحديث. أما إذا كانوا في مجلس واحد وسمعوه ومعهم هذا الذي خالفهم فرواية الجماعة أولى من رواية الواحد، وإذا كانوا في مجلس واحد فحدثهم بوجه وحدث ذاك الآخر في مجلس آخر بوجه فأيضا رواية الجماعة أولى من رواية الواحد. على كل حال فرواية الأكثر والأحفظ عن الضعيف أولى من رواية المخالف، لكن إذا استويا أو اقترب من الاستواء ففي هذه الحالة لا يمكن الترجيح ولا يتأتى الترجيح. ومع هذا قد نجد بعض العلماء أيضا يرجح مع وجود هذا التساوي، فيكون هذا التساوي في نظرنا لا في نظر المرجح. وإلا يعني إذا حتى على الثقة دعك من الضعيف، إذا اختلف الحفاظ على الثقة وكانوا في قوة واحدة وأتوا برواية لا يمكن بها الجمع، في هذه الحالة نحن لا نأخذ نقول اضطرب هذا الثقة. والأصل في الحديث المضطرب أن يكون هذا الحديث من رواية الضعيف اضطرب، من رواية الثقة واضطرب، لأن الحديث إذا كان فيه ضعيف واضطرب ففيه علة غير الاضطراب، أما الحديث الذي علته الاضطراب فقط فيكون رواه ثقة، يكون رواه ثقة ثم اختلف عليه، ثم اختلف عليه. أما إذا اختلف على الضعيف فيكون في الحديث علتان، الضعيف والاضطراب أو الضعف والاضطراب. نمل هذه الفائدة. الراوي إذا كان سيء الحفظ واختلف عليه الثقات فيكون هذا من تخاليطه، وقد لا يرجح أي الوجهين على الآخر. انظر السؤال 78 بعد 200، هيا عمر. نعم كيف كيف أما الظهور قرنة في الترجيح لا، يعني إذا رجحه على الضعيف أحد الوجهين فهذا لقرينة ظهرت لهم، لكن ما يعني ما فهم لي كلامك عندما قلت أن هذا راجع لقرينة أو راجع لنشاط الإمام أو عدم النشاط. أما لقرينة فنعم، لكن إيش دخل مسألة النشاط؟ يكون هذا يعني إذا رأينا الأئمة اختلفوا من هم من قال لا أدري أي الوجهين أصح وأحدهما رجح، فيكون هذا والله أعلم فرعا عن الاختلاف بينهما في حال التلاميذ الذين رووا عن هذا الراوي، ممكن يكون هذا أو لأحدهما قرينة أخرى رآها ما وقف عليها الآخر. السؤال 79، السؤال 79 بعد 200 اكتب يا عمر. قال وسألت أبي عن حديث رواه إسرائيل وزهير بن معاوية عن أبي إسحاق أكتب الأول إسرائيل خلي زهير لأن الرواية مختلفة. إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث والحارث بن عبد الله الأعور هذا عن علي مرفوعا، وفيها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوتر بتسع سور. طيب وزهير رواه موقوفا على علي، زهير رواه موقوفا على علي، زهير عن أبي إسحاق وين؟